بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه: وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب. وفي لفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يعني بعد ولوغه فيه، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. والطهور هنا بضم الطاء، والمقصود به التطهير نفسه، وذلك أن لفظ الطهور يأتي بفتح الطاء ويأتي بضمها، فما كان بفتحها فالمقصود به الذي الماء الذي يحصل به التطهير، وأما إذا كان مضموما فالمراد به نفس التطهير، فهذا هو المقصود بقوله طهور، يعني معناه يطهره إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وقد جاء في بعض الروايات يعني أنه ليس فيه ذكر التراب، ولكن يعني هذه الرواية التي فيها أن التراب لا بد منه وأنه يكون في الأولى، قد جاء في هذه الرواية التي جاءت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الطاء مفتوحة فالمقصود به الماء الذي تطهر به، وإذا كانت مضمومة فالمقصود به نفس التطهير، والذي جاء في الحديث هو نفس التطهير، وهو يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة، وأنه إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله 7 مرات، وأن تكون أولاهن بالتراب، ولا يحصل تطهيره إلا بذلك. وقد جاء في بعض الروايات يعني كما مر أنه ليس في ذكر التطهير، ليس في ذكر التراب، وليس فيه ذكر أولاهن بالتراب، وإنما هذه الرواية الأولى التي صدر بها المصنف رحمه الله الأحاديث التي أوردها هي الرواية الصحيحة الثابتة التي هي مقدمة على غيرها، والتي يكون التطهير يعني يكون التطهير ب7 مرات يكون أولاهن بالتراب. نعم. وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: ولم يقل فليرق. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تاب علي بن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأنه إذا ولغ الكلب أنه يعني يريق الماء الذي ولغ فيه، وأنه يغسل الإناء يعني 7 مرات يعني أولاهن بالتراب. وهنا ذكر الإراقة يعني وهو إفراغه، وذلك أن التطهير لا يكون إلا بعد إزالة الماء عن الإناء، فإنه يطهر بعد ذلك، لا يطهر والماء فيه، وإنما يطهر بعد إذهاب الماء عنه وإزالته عنه، فإنه يريقه ويعني يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: حديث حسن صحيح. وروى أبو داود قوله: وإذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا، وهو الصواب. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة يعني فيما يتعلق بغسل الإناء 7 مرات إذا ولغ فيه الكلب، وذكر فيه بعد ذلك أنه إذا يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. يعني فذكر فيه أولاهن وأخراهن، وهذا شك يعني هل هي الأولى والأخيرة، ولكن الرواية المحفوظة هي التي تكون في الأول، وهي التي يناسب أن يؤتى بها، لأنها تكون النجاسة يباشرها التراب أولا، ثم ذلك يعني يأتي الماء بعد ذلك، ثم يأتي بعد ذلك. وذكر مع هذا الحديث مع ما يتعلق بغسل يعني الماء من نجاسة الكلب من ملوغ الكلب، ذكر حديث الهرة وأنه يغسل مرة. وهذه الرواية التي جاءت في هذه الهرة يعني جاءت يعني هي مدرجة، قيل أنها مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة، وقد ذكر بعد ذلك أنه صحيح أنه موقوف، وأنه موقوف على أبي هريرة، فإذا هو يعني هو موقوف عليه وهو من كلام أبي هريرة، وأما ذكره مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مدرج، لأنه من كلامه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة. ومعلوم أن الهرة أنها ليست بنجس كما سيأتي، وأن أنها إذا حصل منها يعني ولوغ في شيء فإن سؤرها يعني لا يكون نجسا، لأنه سيأتي في الحديث يعني ما يدل على أنها ليست بنجس. وعلى هذا فالغسل هنا يعني ليس محفوظ وليس مرفوع إلى ثابتا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما هنا هو من قبيل الإدراج. نعم. وعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنهم، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بالنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي، وغيره يقول: والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أنه أن زوجة ابنه كبشة قدمت له ماء، سكبت له ماء يعني وأعطته إياه ليتوضأ به، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم إنه توضأ منه ورآها تنظر إليه كأنها متعجبة، فقال: أتعجبين؟ قالت: نعم. قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا يعني يدل على أن سؤر الهرة أنه لا يكون نجسا، وأنها إذا شربت من ماء فإنها لا تؤثر فيه، بل هو طاهر، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تطهر بهذا الماء الذي شربت منه الهرة، وأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ليست بنجس، وأنها مما يعني يبتلى الناس به بكونها معهم دائما في البيوت، والتحرز يعني منها يعني يكون فيه من الصعوبة المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها ليست بنجس، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا يدلنا على طهارة سؤر الهرة، وأنه لا يكون نجسا، وأنه يستفاد منه يعني سواء كان في ماء أو غير ماء. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء وبال في طائفة المسجد، أي ناحية من نواحيه، فيعني حصل منه البدء بالبول، فزجره الناس لأن هذا أمر عظيم، فالرسول نهاهم أن يزجروه وأن يتركوه حتى يكمل بوله، ثم إنه بعدما فرغ صب عليه ذنوبا من ماء وهي دلو كبيرة، فطهرت يعني ذلك المكان. وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه المصلحة، وذلك أنه لو قام بعد أن بدأ بالبول فإنه يتناثر البول على ثيابه وعلى جسده ويتناثر على بقع في المسجد، فلا يعني يهتدى إلى تلك الأماكن التي حصلت فيها النجاسة، يعني التي في المسجد، ويحتاج إلى أن يغسل البقعة الكبيرة التي حصل فيها تقاطر الماء البول يعني من ذلك الأعرابي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنهم يتركوه، ولما فرغ صب على ذلك المكان المتنجس دلوا من ماء فطهر. وهذا الحديث يدل على للقاعدة المشهورة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وذلك أن كونه بال في المسجد هذا ضرر، ولكنه أهون من ما هو أشد منه، هو أن يذهب والبول يتقاطر ويتناثر هنا وهناك فيوسخ ثيابه وجسده والأرض. فهذا يدل لهذه القاعدة المشهورة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. باب الآنية. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة. ثم قال: باب الآنية. بعد أن فرغ من باب المياه أتى بباب الآنية، الآنية التي يكون فيها الماء الذي يتطهر به، الآنية التي يكون فيها الماء الذي يتطهر به. فالأصل هو يعني في الأواني يعني الحل والإباحة، وأنه يتوضأ بكل إناء طاهر غير متنجس، لا ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء المنع منه، مثل ما جاء في ما يتعلق بآنية الذهب والفضة، وأنه لا يجوز اتخاذها آنية للشرب ولا للوضوء ولا للأكل، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، يعني لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الاغتسال ولا في يعني في الاغتسال ولا في الوضوء، يعني كل هذه الأشياء لا يجوز أن تستعمل آنية الذهب والفضة فيها. فإذا الأصل هو أن يتطهر بكل إناء بكل إناء غير متنجس، لم يحصل له نجاسة، وأن هذا هو الأصل، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا ما ورد المنع من استعماله، وذلك في الذهب والفضة، وأنه يعني لا يجوز يعني الوضوء بأنيتهما لا للرجال ولا للنساء. ثم وذكر هذا الحديث، وذكر يعني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، فذكر العدد ثم ذكر المعدود، فقال: إن أمرنا بسبع ثم عدها، ثم قال: نهانا عن سبع ثم عدها. وهذا يعني ذكر العدد يعني قبل المعدود هذا فيه فائدة، وهي أنه يعني يبحث عن العدد هل هو مطابق أو أنه ناقص أو زائد أو ما إلى ذلك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أمرهم بسبع يعني مشروعة يعني ليأتوا بها، وهي اتباع الجنازة وعيادة المريض. فيعني فالمسلم يعود أخاه المسلم سواء يعني من أقاربه أو من غير أقاربه، سواء ما يعرفه أو ما أو أو, أو, أو, أو لا يعرفه، وكذلك يتبع الجنازة. وهذا يعني وهذا يدل على على أن أن أن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، أن تكون بين المسلمين بأن يعني يعود بعضهم بعضا إذا مرضوا، ويتبعوا جنازتهم جنائزهم إذا ماتوا بعدها. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي. وإجابة الداعي الذي يدعو إلى وليمة يعني يطيب خاطره بإجابة دعوته إذا لم يكن هناك يعني مانع يمنع من ذلك. نعم. ونصر المظلوم. ونصر المظلوم بأن يكون إنسان مظلوم يكون عونا له بأن ينصره، وهذا يعني إذا حصل من البعض يعني يحصل به المقصود، ولا يلزم يعني كل أحد أنهم يفعلون ذلك، لأنه حصل المقصود بقيام البعض بنصرته. نعم. وإبرار القسم. وإبرار القسم يعني الإنسان أقسم على إنسان يعني في أمر يعني لا مشقة عليه فيه ولا ضرر عليه في إجابته، بأن يحقق دعوته ويحقق رغبته، وما أقسم عليه بأن يقول أقسم عليه أنه يعني يأتي عنده لطعام وما إلى ذلك فإنه يجيبه. وأما إذا كان القسم على شيء يعني فيه مضرة، على شيء يعني ليس من لا ينبغي له أن يحلف هذا الحلف، فلا ينبغي كذلك أن يجاب ولا أن يبرى يعني قسمه وهو قد أقسم على شيء فيه محذور، وأنه لا ينبغي يعني مثل ذلك منه. نعم. ورد السلام. ورد السلام الذي هو إجابة السائل إذا قال سلم يرد عليه السلام، ورد وابتداء السلام سنة ورده واجب، ورده واجب. فإذا قال فإذا سلم المسلم يرد السلام على من سلم عليه، ولا يعني ولا يمتنع من ذلك، والرد واجب. نعم. وتشميت العاطس. وتشميت العاطس إذا حمد الله، فإذا عطس الإنسان وحمد الله فإنه يقول يرحمك الله، ثم يقول الذي شمت يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا إنما يكون إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد فإنه لا يشمت، كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونهانا عن آنية الفضة. ونهانا عن آنية الفضة يعني أن تستعمل في أكل أو شرب أو وضوء أو اغتسال يعني أو غير ذلك، أو كونها يعني يكال بها أو ما إلى ذلك. يعني لا يجوز استعمال الأواني يعني من الفضة والذهب من باب أولى، والذهب من باب أولى. فنهى الله وسلم عن آنية الفضة وعن استعمالها في طهارة أو أكل أو شرب أو غير ذلك، والذهب من باب أولى. نعم. وخاتم الذهب. وخاتم الذهب هو التختم، التختم بالذهب، فإنه يعني لا يجوز في حق الرجال يعني استعمال الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة والوضوء، هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. لكن التختم الذي هو زينة يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. يجوز للنساء أن يتختمن وأن يستعملن الذهب والفضة يعني في الخواتم والأسورة والأقراط وغير ذلك مما يعني تستعمله النساء، فإن ذلك سائغ. وأما الرجال فإنهم لا يجوز لهم استعمال الذهب، لا خواتيم ولا غير خواتيم. وأما الفضة يجوز التختم بالفضة بالنسبة للرجال، وأما الذهب فإنه لا يجوز. نعم. والحرير. والحرير لباس الحرير فإنه يعني لا يجوز للرجال ويجوز للنساء، هو حرام على الرجال وحلال على النساء، حلال للنساء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم. والديباج. والديباج هو نوع من الحرير، وقيل إنهما غلظة من الحرير. نعم. والقسي. والقسي أيضا كذلك هو نوع من الحرير يعني، وينسب إلى بلد في مصر. نعم. والاستبرق. والاستبرق أيضا هو نوع من الحرير. ولم يذكر السابع. ولم يذكر السابع يعني في رواية البخاري، ولكنه جاء في رواية مسلم المياثر، والمياثر جمع ميثرة، وهي ما تتخذه النساء لأزواجهن بأن يعني يعملن وطاء يعني يجلس عليه الراكب راكب البعير على على على على البعير، وكذلك على سرج على الفرس يعني، وهو يعني فيه شيء من الحرير. وأما إذا كان من غير الحرير فإنه لا بأس به، لا بأس به، وإنما المحذور هو الحرير. نعم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم، وعن شرب بالفضة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة أن النبي قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني الرسول نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا للرجال والنساء، وقال إن الكفار هم الذين يستعملونها في الدنيا، وذلك يعني أنهم يعني تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، والآخرة ليس لهم إلا النار، ليس لهم الآخرة إلا النار. ولهذا قال إنها لهم في الدنيا، وليس المقصود أنها حلال لهم، لأن وإن المقصود أنهم الواقع أنهم يستعملونها وأنهم يلبسونها، وإلا فليس المقصود الحل، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم مطالبون بالأصول وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله، ومطالبون بالفروع وهي الأحكام الأمور الشرعية التي يعني عليهم أن يفعلوها، مثل ما جاء في هذا الحديث، فإن الكفار يعني يفعلون يستحلون ذلك ويقدمون على ذلك، وأما لأنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار. وأما المسلمون الذين تركوهما امتثالا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنهم يعني لا يأكلوا ولا يشربوا فيها، يعني يتكون لهم في الجنة ويتمتعون بها في الجنة. ولهذا جاء في حديث في صحيح مسلم في أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالكافر متعته ولذته في الحياة الدنيا، وإذا مات ليس أمامه إلا النار، يعني بعد الموت ليس أمامه إلا النار، وأما قبل الموت فعنده جنته التي يتمتع فيها ويتلذذ يعني بأنواع المطاعم والمآكل والمشارب وما إلى ذلك، ولكن ليس له نصيب منها في الآخرة لأنه تعجل الطيبات. وأما المؤمنون الذين تركوها امتثالا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين يحصل لهم النصب والمشقة في هذه الدنيا، فإنهم إذا انتقلوا من الدنيا ينتقلون إلى دار النعيم وإلى الجنة، ويسلمون مما يحصل في الدنيا، مما يحصل لهم في الدنيا من النصب والتعب، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه أيضا. ثم ذكر حديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة هو من باب أولى الذهب، من باب أولى الذهب، يجرجر في بطنه نار جهنم، لأنه فعل أمرا محرما وأقدم على أمر محرم، فإنه يعاقب عليه ويكون الجزاء من جنس العمل، كما أنه حصل منه يعني استعمال الماء وإدخاله إلى جوفه وحصول يعني الصوت الذي يحصل عند تجرعه إياه، فإنه يعني يعاقب يعني يوم القيامة فإن يحصل له يعني هذا الشيء، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل، يعني المسلم يعني ما يحصل منه من الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل يعذبه وعذبه عليها، وهذا عذابه إن عذبه، وإن شاء تجاوز عنه وغفر له ورحمه، وإن شاء تجاوز عنه وغفر له ورحمه ولم يعذبه. فهذا الحديث عن أم سلمة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني معناه أنه حصول تجرعه إياه وحصول الصوت الذي يحصل عند ابتلاعه يعني يحصل له في الآخرة أنه يعذب، وهذا إذا شاء الله تعذيبه، وإن تجاوز الله عنه وعاف عنه فإنه لا يحصل له شيء من العذاب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري، ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده. ثم ذكر هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، الجلد الذي لم يدبغ، ويطهر يعني بالدباغ، وبأي شيء يعني يكون فيه التطهير، يعني مما يحصل به التطهير يعني فإنه يطهر بذلك. والمقصود يعني من ذلك الجلود التي الحيوانات التي يؤكل لحمها، يعني كالإبل والبقر والغنم، وكيعني أنواع الصيد التي يعني يؤكل لحمها، فإنه إن جلودها إذا إذا إذا إذا دبغت فإنها تطهر، وكذلك لو كانت ميتة، حتى لو كانت ميتة فإنه يطهرها الدباغ. وأما ما كان يعني لا يؤكل مثل الحمير والكلاب فإن هذه لا يعني لا تطهر جلودها بالدباغ ولا تستعمل، وإنما الذي يستعمل هو ما كان يعني ما كان يطهره الدباغ، وهو ما كان يعني حصل له بسبب الموت، فإن ميتة ما يؤكل لحمه يعني إذا دبغ جلدها فإنه يطهره الدباغ، ويستعمل يعني في الأشياء الجامدة والسائلة كل ذلك يجوز استعماله، يعني يستعمل مثلا في قرب يعني ماء، أو يستعمل مزاود يوضع فيها الأطعمة وما إلى ذلك. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نكون بأرض كتاب، فيعني نأكل في آنيتهم أو نشرب في آنيتهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها، إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها، يعني معناها أنهم إذا كان عندهم غيرها يستعملون ذلك الغير، وأما إن احتاجوا إلى آنيتهم المستعمل التي يستعملونها فإنهم يغسلونها قبل أن يستعملوها، لأنهم يضعون فيها الخمر ويضعون فيها لحوم الخنازير، ولأنهم يستحلون ذلك، وهي أشياء نجسة، فهم يغسلوها إذا كانت مما يستعمل. وأما الأشياء التي لا يستعملونها ولا سيما التي تخرج من المصانع وهي نظيفة، فالناس يستعملونها بدون غسل، وإنما إذا كانوا في بلد الكفار وليس عندهم آنية يستعملونها، واستعاروا منهم يعني شيئا من آنيتهم واستعملوها، فإنهم يغسلونها قبل استعمالها، ويباح لهم عند ذلك استعمالها. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل. ثم ذكر يعني هذا الحديث، يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي الراوية التي يكون فيها الماء يعني من الجلود، و الرسول عليه الصلاة والسلام كان وأصحابه في سفر وما كان نقص عندهم الماء أو قل عندهم الماء واحتاجوا إلى الماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليبحثوا يعني عن ماء، فوجدوا امرأة على راحلة وعليها مزادتان وهي راكبة على بعيرها، فسألوها عن المكان الذي فيه الماء فأخبرتهم بأنه بعيد، فطلبوا منها أمروها بأن تمشي معهم إلى رسول الله وقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت أهو الصابع يعني الذي رجع عن دين قومه واتخذ دينا غير دين قومه؟ ما قالوا نعم هو الصابع نعم، وإنما قالوا هو الذي تعنين هو الذي تريدين، لأنها تعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهبوا بها فأخذ المزادتين وأفرغ منهما من الماء ويعني ملأوا أوعيتهم التي معهم التي يحتاجون فيها إلى الماء، وأغلقهما رسولهم وهما على حالتهما لم ينقص منهما شيء مملؤتان، وحصلت يعني هذه البركة في بما حصل في مماسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهذا الماء الذي كثر الله الذي حصل تكثيره ببركة ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. ثم إنهم جمعوا لها نوع من أنواع الأطعمة التي معهم وأعطوها إياها، فذهبت إلى قومها وقالت لهم إني جئتكم من أسحر الناس، أو أنه رسول كما يقول أصحابه ثم إنها أسلمت وأسلم قومها معها والحاصل أن الرسول توضأ مزادة امرأة مشركة، وهذا يدلنا على أن ما لامسه الكفار من الماء أو أن أجساد الكفار يعني الأصل فيها أنها طهارة ما لم يكن عليها نجاسة، لأن جسد الكافر ليس نجسا، لأن نجاسة الكافر معنوية وليست حسية إلا إذا كان على جسده شيء من النجاسات، فإن النجاسة لهذا الذي على جسده. وأما لو مس الإنسان جسده أو مست يده جسد كافر فإنه لا يقل لمس نجاسة تحتاج إلى غسل، إنها تحتاج إلى غسل. ثم أيضا يعني فيه دليل على يعني أن الجلود أنها تطهر بالدباغ، وذلك أن هذه الجلود التي فيها هذا الماء أنها كانت يعني مدبوغة، ومعلوم أن تذكية المشركين أنها غير شرعية، فالمذكى منهم يعتبر ميتة، المشرك إذا ذكى يعني فما يذكيه يكون ميتة، فلو ذبح يعني شاة أو ناقة فإنه لا يحل أكلها لأنها ذبيحة كافر ذبيحة مشرك، بخلاف اليهود النصارى فإن ذبائحهم تؤكل إذا ذبحوها لأنهم أهل كتاب، وأما المشركون الذين هم عباد الأوثان فهذا لا تحل ذبائحهم، والمذكى فيهم في ما يذكونه في حكم الميتة، وهذه الجلود التي دبغت هي مما ذكوه فهي تعتبر في حكم الميتة، ومعلوم أن الميتة يطهر وهي مما يباح أكله يعني من الإبل والبقر والغنم أنه يطهره الدباغ. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الأمر بإيكاء السقاء وكذلك تغطية الإناء، وأن الإنسان يذكر الله عز وجل عندما يعني يوكي السقاء وكذلك عندما يغطي الإناء، وأنه يحرص على تغطية الأواني وإيكاء الأسقية، وأن التغطية يعني لو لم يحصل شيئا من جنسي غطاء يخصه فإنه يكفيه أو يغنيه أن يضع عليه يعني لوحا يعني من الخشب يعني يغطيه به، وذلك لبيان الحث على تغطية ولو حصلت في شيء غير جنس يعني ذلك الإناء، وذلك بأن يعرض عليه شيء يغطيه من الخشب وهو والإناء من النحاس أو من يعني من النحاس أو من الحديد وغير ذلك، فإنه يغطى بجنسه أو غير جنسه. وإذا لم يكن يعني هناك يعني شيء يغطى من جنسه فإن الخشب لو وضع عليه وغطي به فإن ذلك يكفي. وحاصل أن الأواني تغطى ويذكر اسم الله عليها، وكذلك الأوكية تغطى ويذكر اسم الله عليها. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ثم دخل ذكر هذا في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام أخبر بأن ليلة في السنة ينزل فيها وباء، وأنه يعني لا يترك شيئا يعني مكشوف إلا ودخله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الآنية وبإيكاء الأسقية، يعني حتى لا يعني يدخل حتى لا يصادف يعني تلك الليلة التي يكون فيها نزول ذلك الوباء فيدخل في هذا الإناء ويدخل يعني في هذا السقاء. ويعني وهذا آخر الأحاديث التي جاءت عند ابن عبد الهادي في كتاب في باب الآنية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.